عليها التي تزيد عن النفقة المعتادة. فإذا كانت وهي مثلا لو قلنا إنها في المدينة والزوج يعطيها على سبيل المثال 100 ريال في الشهر، لكن في الحج تحتاج إلى 1000، فيلزمها أن تدفع هي 900 تدفع الفرق. وأما ما زاد وأما النفقة المعتادة التي كان يدفعها الزوج فهو يستمر في دفعها لها. نعم. وإن مات من لزماه أن يحج وإن حجت بدونه حرم. إذا حجت المرأة بدون المحرم حجزة، ما نقول الحج غير صحيح. لو حج الإنسان وهو مجنون نقول الحج لا يجزئ، لو حج وهو صغير نقول الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام، لو حج وهو غير مسلم فإنه لا يصح. لكن لو حجت المرأة بدون محرم فحجها يجزئ، حجها صحيح لكن تكون آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.